بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في مدارسة حلية طالب العلم لمؤلفه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله. نعم. طيب شيخ، بالنسبة لمشاهدة شروح المشايخ مسجلة على اليوتيوب وكذا، هل هذه تغني عن؟ نعم، حضور مجالس العلماء المنشورة عبر الوسائل المعاصرة كالمسجلة على اليوتيوب أو في البث المباشر أو ما جرى مجراها مما يسمع معه صوت الشيخ، يسمع معه أيضا شرحه وتقريره، هذا يدخل في عموم الأخذ عن المشايخ والتلقي عنهم، لكنه ليس أخذا تاما ولا تلقيا مستقرا، وإنما يناسب لمن فاته عالم من العلماء كشيخينا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم، فات كثير من الناس الأخذ عنهما، فيعوض هذا بسموع كلامهم أو مشاهدة درسهم. كذلك من كان في محل بعيد لا تيسر له الأخذ المباشرة عنهم يشارك في هذه الوسائل، فيدخل في عموم الأخذ عن الأشياخ، لكنه ليس بالأخذ المستقل، لأنه قد يأخذ معلومات وقد يفوته ما يفوته من علم الشيخ وأدبه ودله ومجلسه وبركة هذا المجلس، لكن لا شك أن هذا أفضل من أخذ مباشرة عن الصحف. يمكن أن نقول أن هذا في مرحلة، في مرحلة بين مرحلتين، وإن كان إلى الأخذ عن الشيوخ أقرب، لكن بحسب حاله وعذره وظرفه. نعم. صلى الله عليه. ها؟ فضل الله واسع بحسب نيته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث، أدب الطالب مع شيخه. رعاية حرمة الشيخ. بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. نعم، علاقة الطالب مع شيخه حلقة مهمة في حلقات تلقي العلم وطريقته وتلجيه وطريقته وتلقيه، وعلاقته مع شيخه يجب أن تقوم على مقام الإجلال والاحترام، فكلما كان الشيخ في عين تلميذه أجل وأعظم، كلما كان أخذ الطالب واستفادته منه أكبر. يناسب ذلك أيضا إذا كان الطالب يهاب شيخه، يهاب الطالب شيخه، تكون استفادته منه أعظم، فإذا قلت المهابة قلت الاستفادة بحسب ذلك. ولهذا نبه الشيخ هنا إلى هذا الأصل وإلى هذه الحلقة المهمة من حلقات التلقي وأدب أخذ العلم، وهو أن يحترم الطالب شيخه احتراما بغير غلو ولا رفعه عن منزلته، واحتراما بغير تجافي وإنزاله عن رتبته وإنقاصه عن قدره وحقه. وهذا الاحترام ومنه المهابة والإجلال سبب في استفادة الطالب من شيخه وفي صحة نيته. ولهذا توارد عن السلف الصالح رحمهم الله قولهم: من تعلم العلم ليماري السفهاء، أو ليماري السفهاء أو يجاري العلماء، يظهر علمه يتبختر فيه يتعاظم، فهي نية فاسدة. وانظروا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا مجلين له حق الإجلال، مقدرين له حق التقدير، عزروه ووقروه، كان انتفاعهم منه أعظم انتفاع، حتى إنهم من إجلالهم لرسول الله واحترامهم له لم يكونوا يملؤون أعينهم من النظر إليه. ومع ذلك لم يعبدوا رسول الله ولم ينتقصوا من رسول الله، وإنما مقام الإجلال والاحترام الذي يتمثل بالأدب العملي أدب الطالب مع الشيخ. نعم. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه، وحسن السؤال والاستماع، وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والممارات أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الحاح عليه في جواب متجنبا الإكثار من السؤال، لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. هذه جملة من الآداب ضرب الشيخ فيها على وتر، وهو وتر أدب الطالب مع الشيخ. وهذه الجمل من الآداب حق كل واحد منها التفصيل، لكن المقام يضيق عن ذلك، وإنما من رهافة حس المصنف وذكائه تلمس هذه الآداب التي أخل بها من أخل من الدارسين والطالبين على العلماء. بعض الناس يكثر السؤال على شيخه فهذا يصيبه بالغرور والعجب ويصيب شيخه منه بالإملال. إذا لاحظت شيخك لم يجب على سؤالك فاترك هذا، فإنما ترك ذلك لعلم، إما يؤدبك ويعلمك أو يؤدب غيرك، أو لأن ما عنده شيء فيه. وهذا إذا أوردت عليه المسائل والإشكالات واكثرتها عليه كأنك بهذا تصمه بقلة العلم والجهل، أو تريد أن تظهر نفسك عليه بذكائك وما فتح الله به عليك. هذه مزالق خطيرة لطالب العلم مع شيخه، وهي تفسد نيته وتعطب طريقه في تحصيل العلم. نعم. ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب. ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. أنت قلت وتكلمت هيثاء الخطاب، فيها نوع ضعف في التقدير. أو تناديه من بعد من غير اضطرار، ترفع صوتك شيخ فلان، هذا فيها نوع ضعف في الإجلال والاحترام. والصحابة لنا معهم مع رسول الله أسوة، فإنه لم ينادي أحد منهم رسول الله باسمه ولا بكنيته، وإنما ينادونه برسول الله، يا رسول الله، يا نبي الله. ثم في جلوسك أمامه لما بعث الله جبرائيل إلى النبي عليه الصلاة عليهما الصلاة والسلام يسأله عن أصول الدين، كيف جلس جبريل إلى رسول الله؟ جلسة المتلهف المتعطش للسؤال المتأدب بأدبه، أسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه. لماذا هذا؟ يؤدبنا الله جل وعلا بهذا الفعل مع رسول الله وهو معلم الناس الخير. ونظير هذا وقريب منه مع من علمك، تجله وتحترمه. نعم، لا تجعل شيخك وأستاذك كالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أعطه من حق الإجلال والتقدير ما يكون علامة على حرصك على العلم وتلقيه وأخذه. هنا وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الآية. وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك. والتزم توقير المجلس. والشيخ أب ثاني، أبوك يعلمك ويربيك والشيخ يؤدبك ويعلمك. نعم. والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به، وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما. هب أن شيخك وقع في خطأ أو في وهم أو في خلط، هاي طبيعة البشر، لا ينزل من عينك ويسقط من قلبك، فإن كان كذلك فعلامة أنك تؤاخذ غيرك بالصغيرة فيؤاخذك غيرك، وعندئذ يكون هذا سبب في حرمانك من الاستفادة منه وعدم تلقيك عنه. نعم. واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. نعم، المولدون يعني المعاصرون ممن تولدوا في سواء من عرب أو من غيرهم أو من أخلاط، فإنهم يسمون هذا حرب الأعصاب، وهو الاحتمال، يضجر شيخه حتى يرى يحتمله ولا ما يحتمله. نعم. وإذا بدأ لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك. نعم، إذا أردت أن تنتقل من شيخ إلى شيخ فاستأذنه، أحسن الله إليك، وادعو له بأنك علمتنا وأدبتنا وأفدتنا، وأنا ودي أنتقل أستفيد من الشيخ فلان إن أذنت لي، هذا أدعى للعطف منه عليك، ولئلا يشيل في قلبه عليك، وليكون انتقالك انتقال الأدب. نعم. إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك، وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق، وتركه أنسب. نعم، تركه أنسب لمسمى الأبوة الدينية، والمناسبة الأبوة العلمية، لأن قد تكون في الدين وقد تكون في وسائل تحصيله. نعم. واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. تنبيه مهم: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية. نعم، الأعاجم هي من غير العرب، لأنهم تربوا على المبالغات في الإعجاب وفي الأوصاف والألقاب، والطرقية أصحاب الطرق المبتدعة، قبورية وصوفية وكلامية وتحزبية، والمبتدعة الخلفية أي ضد السلفية أهل الأهواء والبدع. هؤلاء وش عندهم مع شيوخهم؟ خضوع خارج عن سنن الشريعة، من تقبيل الركب والأرجل، من خضوع كأنه سجود وركوع أمام شيوخه، من اعتبار الشيخ في منزلة تجانب النبوة أو تفوق منها إلى جانب الربوبية عياذا بالله، ولجأ به سبحانه. نعم. أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية، من الخضوع الخارج عن آداب الشرع، من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف، والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للأطفال، والانحناء عند السلام، واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري المتوفى سنة 80 و300 ألف رحمه الله تعالى في البصائر، فإنه فائق السياق. نعم، طريقة أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الطرق الاستدلال أمام الشيخ، وهذا خطأ. ذكر الشيخ لحس الأيدي ووضع الخد عليها وتقبيل الأكتاف، هذا ما عرف من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أجل الناس تقديرا له وأعظمهم محبة وإجلالا له عليه الصلاة والسلام. وما ذكر مسألة تقبيل اليد، وهي مسألة فيها خلاف، هل يقبل يد العالم أو لا يقبل؟ من أهل العلم من شدد فيها وقال لا تقبل اليد، قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن اليد أحب إلي أن تقطع ولا تقبل، لما يكون في يدي من قبلت يده من ما يكون في نفسي من قبلت يده من مظنة العجب والغرور والزهو. وذهب آخرون، وهو القول الراجح، أنه تقبل يد الوالدة والوالد ويد العالم الذي له عليك معروف بالعلم، وأحسن من هذا تقبيل ما بين العينين، الجبين والجبهة أو تقبيل الأنف أحسن من هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من وجوه عديدة أنه قام إلى فاطمة بنته رضي الله عنها وقبل ما بين عينيها، ما بين عينيها يشمل الجبهة والرأس وهذا أظهر، ويشمل الأنف فإن الأنف بين العينين، لأن هذه الجهة من الجسم معززة ومحترمة، فتقبيلها كناية عن الإعزاز والإعجاب والتقدير. وأدركنا المشايخ ينهون أن يقبل الطالب أيديهم، أو السائل المستفتي يقبل يده ويسحبها بشدة، ولهم في هذا أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. إذا كانت يا شيخ عادة أهل بلد معينة مثلا تقبل أكتاف أو غيره، إذا كانت لهم عادة فالأمر واسع يدخل في المباح، لهم عادة يقبلون أيدي آبائهم وأمهاتهم فأمر مباح. نعم. رأس مالك أيها الطالب من شيخك، القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. الله يجزاه خير. الشيخ بكر ذكر أن رأس المال للطالب مع شيخه هو القدوة والأسوة الحسنة في أخلاقه وكريم شمائله، لا غلو إلى أن تقلده بصوته وحركته ومشيته، تقصد ذلك حتى يكون لك شنآن، يكون لك عادة، ولا تتقاصر عن ذلك فتأخذ من الشيخ العلم وتترك منه القدوة وحسن الشمائل، فإن التلقي عن الشيخ ليس كله معلومات، إنما يستفيد الطالب من شيخه الأدب والسمت وحسن النظر وجميل المواقف، لا سيما مع نصوص الله ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع كلام أهل العلم في الخلاف، في مواضع التعبر والتخشي، مواضع الانبساط، هذه أشياء تتلقى ما تؤخذ من الكتب، كلها تسمى بالدل والسمت، فلا غلو في هذا الباب ولا تجافي عنه. رأس مالك مع شيخك مع التلقي والتلقين هو القدوة، القدوة وكريم الشمال وحسن الدل. بعض الناس يقلد شيخه في كلامه وفي حركته وفي مشيه، هذه طبيعته التي جعلها الله لهذا الشيخ، هو صار شيخا جليلا بتلك الصفات، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذا، تكون بلا شخصية، بلا استقلالية في شخصيتك وفي سمتك. نعم. نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. انتهى. معنى هذا الكلام أنك إذا جمعت نفسك على شيخك في الإفادة والاستفادة والحرص استفدت، وإذا اعترضتك العوار كالكسل والفتور والملل والسآمة فأنت بهذا تحرم نفسك من هذا الشيخ بقدر ذلك. وطالب العلم لا يظن أنه لا بد في كل مجلس من مجالس العلم أن يستفيد معلومات، لا، هناك فوائد أعظم من المعلومات وهي الأدب والسمت والبركة في تحصيل العلم وصبر النفس على التلقي والذهاب والمشقة فيه. أذكر لنا مجالس مع شيوخنا يمر المجلس في مجلسها ما نستفيد معلومة جديدة، لكن نستفيد سمتا وأدبا، ونحصر أنفسنا على الصبر ونبعد عنها الفتور والكسل والملل لتحصيل هذا العلم والجلوس له. لا تعدم عند إذن بركة هذا المجلس. نعم. الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر، فافهم، ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. نعم، بعض الشيوخ لا يرضى أن يكتب عنه. أذكر شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله ممن لا يرضى أن يكتب عنه، يريدك أن تتفرغ له بفهمك وسمعك. وبعض الشيوخ يأذن واللائق بطالب العلم أن تسمح لي يا شيخ أني أكتب، أني أقيد، لأن العلم صيد والكتابة قيده، فإن أذن فالحمد لله وإلا فلا. قال هذا الأدب، والشرط تشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه، لئلا يظن الظان أنك إنما أتيته به من عندك، وهي معلومة استفدتها من شيخك، سواء كتبتها بالاستقلال في أول الدرس أو قيدتها بأنها الفوائد المنتقات والمقتنصة من شيخك فلان حال قراءتك عليه في الفن الفلاني أو الكتاب الفلاني. ها؟ تكتب كل ما أخبرت تدرس عن فهمي أو لفظ الشيخ الأفضل. شلون؟ يعني تكتب بلفظ الشيخ ما لفظه في شرحه أو بفهمك. حسب هذا وهذا، حسب ما يليق بك أن تقيد الفائدة لك. يعني كنت قيدت فائدة ما بعد خلصنا. إذا جاء الطالب أحيانا وأحيانا يعرف أنه يفرع على غير أصل، لا، أنت إذا كتبت عن شيخك واستأذنته فالكتابة قد تكون من لفظه وقد تكون من فهمك، لا يلزم بها الشيخ، لكن أنت بهذا إذا استفدت معلومة لم تكن من تحصيلك أنت فانسبها إلى شيخك، أفادنا إياها شيخنا فلان أو أستاذي فلان. نعم. ولعله يا شيخ التسجيل أيضا من باب أولى، والتسجيل من باب أولى، أن يستأذن في تسجيل كلامه، قد لا يأذن به لأنه قد يجلس للطالب جلوسا لا يبتغي منه الشرح التام والشرح الوافي، إنما مذاكرة ومباحثة، هذه لها مقام غير مقام الدرس في استقلاله. هنا التلقي عن المبتدع. احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة. عندنا أبا الجهل عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة، وعندنا أبا الجهل على جهة الوصف وهو المبتدع المخالف. اي نعم، انتبه إلى هذا الكلام من الشيخ بكر. نعم. احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصاغر، وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر. هذا الصوفي، وذاك الأول هو المعطل المتكلم. نعم. أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب وإلا فاصرعه وابرك على صدره وقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. انتهى كلام رحم الله الذهبي. نعم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وقرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه، أي ابن أبي عصرون، مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول ما دخلت عليه بعده دخلت عليه بعد فقال لمن قطعتم عني؟ قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري. فقال والله ما أنا أشعري، هذا معنى الحكاية. انتهى كلامه. وعن مالك والله ما أنا أشعري، يقول هذا معنى الحكاية. المقصود من هذا أنه طالب العلم يجنب نفسه التلقي عن أهل البدع الذين هم أهل الجهل، وإن أراد منهم أمرا من الدنيا، من أمور الدنيا يريد منهم شهادة، من أمور الدنيا يريد منهم إجازة، يأخذ عنهم إجازة حتى يرتفع بها. بل أهل البدع لا يؤخذ عنهم إلا ما كان عندهم ليس عند غيرهم، فهذا شأن آخر يقدر بقدره وبحسبه. وهذا إبان على منهج الشيخ أنه على الطريقة السلفية الصحيحة لا على طريقة أهل البدع كما يصفه خصومه، فإن خصوم الشيخ بكر يتهمونه عياذا بالله بالأهواء ولا بالحزبية ولا بالسرورية وما جاء في هذا المعنى. وهذه حظوظ نفس تأملناها فإذا هي حظ نفس، نعوذ بالله من البغي والظلم والعدوان. نعم. وعن مالك رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. اللهم استعان. صاحب البدعة الداعي إلى بدعته لا يؤخذ منه، هذا كلام السلف في العلم وفي الرواية وفي الحديث. نعم. فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري وهكذا، فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال، صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقف الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض. ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، لكن يطيب للإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. وقد ألف الشيخ بكر رسالته الجليلة هجر المبتدع، ذكرها نصرة للديانة واعتصاما بالسنة، ورسالته الأخرى براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة على هذا المنوال. اللهم استعان. نعم. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته. هذه الجملة هي اختصار لما جاء في رسالته هذا المبتدع لقوله يطيب إلي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. نعم. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع. فلا تتراءى، أظن الصحيح هكذا، لا تتراءى نار سني ومبتدع، يعني لا تشوف نارك نارهم ولا نارهم تشوفها نارك، بالابتعاد، كناية عن الابتعاد والمجانبة والمفاصلة عنه. نعم. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف، وقد شهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم المتوفى سنة 89 و300 ألف رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مبتدع. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار، لأنه باغ، لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ الآية، فهو باغ ببدعته. وكانوا يطردونهم من مجالسهم، كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. أخرج من المسجد لما قال يا أبا عبد الله الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟

ففتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، يعني حظوظ النفس ودواغيلها وزغلها، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. نكتفي بهذا القدر ونقف على الفصل الخامس للرابع، الرابع الفصل الرابع إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.